الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على إمام المرسلين نبينا محمد عليه وعلى آله وصحبه أفضل الصلاة وأتم التسليم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولجميع المسلمين. قال المصنف رحمه الله تعالى: فصل. وإن أسلم الزوجان معا أو زوج كتابية بقي نكاحهما. نعم، بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. لا يزال الكلام في مسألة أو في باب نكاح الكفار، وما الذي يترتب عليه إذا أسلموا. فهنا فصل فيما يتعلق بأثر الإسلام على نكاح الكفار إذا حصل الإسلام منهم. فقال: وإن أسلم الزوجان معا. معا يعني في لحظة واحدة، كلاهما نطق الشهادة في لحظة واحدة، هذا هو المقصود، أي لم يسبق أحدهما الآخر، لأنه إذا حصل أن سبق أحدهما الآخر فالحكم يختلف. فإذا هي سبقته انفسخ نكاحها، وإذا هو سبقها فإن كانت هي كتابية بقي النكاح، لكن إذا لم تكن كتابية فإنه لا يحل له أو لا تحل له، ينفسخ النكاح. واضح؟ بعموم قوله تعالى: ولا تمسكوا بعصم الكوافر. وقال الله عز وجل: فلا ترجعوهن إلى الكفار، لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن. فالكافر لا يحل للمسلمة، والمسلمة لا تحل للكافر، والمسلم لا يحل له الكافر غير الكتابية كما تقدم. فلا بد أن يسلما معا، فإذا أسلما معا صح نكاحهما. لكن هناك قول رجحه ابن قدامة في المغني إلى أن المعتبر هنا هو مجلس، المجلس الذي أسلم فيه، وليس المقصود أو ليس المعتبر أن يكون في لحظة واحدة، لأن اعتبار هذا فيه حرج، إن هذا من النادر وقوعه، من النادر وقوعه. لكن المعتبر أن يكون في مجلس واحد، يعني أن يسلم هو ثم تسلم هي في مجلس واحد، أو تسلم هي أولا ثم يسلم هو ثانيا، ولكن في مجلس واحد والفارق بينهما يسير. فمثل هذا غير مؤثر، مثل هذا غير مؤثر، ولا يعني يجعل مثل هذا موجبا للفسخ، لأنه من النادر قالوا حصول إسلامهما في وقت واحد في لحظة واحدة. وقالوا إن أحكام الشرع لا تعلق على مثل هذه الأمور النادرة. نعم. إذن إذا أسلم الزوجان معا، هذه حالة من حالات حصول الإسلام من الزوجين، أن يسلما معا أو في مجلس واحد، أو في مجلس واحد. نعم. قال: نعم، أو زوج كتابية، يعني يسلم زوج الكتابية، كلاهما من أهل الكتاب، ها، أو قد يكون هو كافر ليس من أهل الكتاب لكن زوجته كتابية من أهل الكتاب من اليهود أو النصارى، فأسلم هو. قال: بقي نكاحهما. لماذا؟ إذا أسلم جميعا الأمر واضح، ليس هناك اختلاف في الدين، ليس هناك اختلاف في الدين، وإن سبق أحدهما الآخر سبقا غير معتبر، مثل أن يسبقها في المجلس الواحد. واضح؟ وكذا لو أسلم هو وهي بقيت على دين أهل الكتاب، لأن الكتابيات يبحن للمسلم. واضح؟ فقال: بقي نكاحهما. هاتان الحالتان إذا حصل فيهما الإسلام على هذا الوجه فإنه لا أثر للإسلام على عقد النكاح، لا أثر له على عقد النكاح، النكاح يبقى كما هو صحيحا إذا أسلم جميعا أو أسلم زوج الكتابية. واضح؟ نعم. ها؟ سيأتي الآن. نعم. فإن أسلمت هي أو أحد الزوجين غير الكتابيين قبل الدخول بطلا، فإن سبقته فلا مهر، وإن سبقها فلها نصفه. نعم. قال: فإن أسلمت، هذه الحالة الثالثة، فإن أسلمت هي وبقي هو إيش؟ على الكفر، سواء كان كتابيا أو غير كتابي، هذا مفهوم الكلام. فإن أسلمت هي وبقي هو على مطلق الكفر، سواء كان كفره يعني كافرا يعني يدين بدين أهل الكتاب أو بغير دين أهل الكتاب، أو أحد الزوجين غير الكتابيين، يعني زوجان من غير أهل الكتاب، أسلم أحدهما وبقي الآخر على دينه، أسلم أحدهما وبقي الآخر على دينه. قال: هذه الحالة أو هذه الصورة أو هذان المثالان لهما حالتان. إذا أسلمت هي زوجة الكتابي، ها أسلمت، فإنها أسلمت وأصبحت تحت إيش؟ كافر، لا تحل له. أو أحد الزوجين غير الكتابيين، يعني هندوس أسلم الزوج وبقيت المرأة على الهندوسية، أو أسلمت المرأة وبقي الزوج على الهندوسية. في هاتين الحالتين قال: إن كان قبل الدخول بطل النكاح. لماذا؟ لأنه لا عدة لها، لا عدة لها، فتبين منه مباشرة، ينفسخ النكاح مباشرة. واضح؟ طيب، ما الذي يترتب عليه إذا حصلت الفرقة بينهما قبل النكاح، قبل الدخول بمجرد العقد؟ قال: فإن سبقته يعني بالإسلام، إذا كان زوجين غير كتابيين، فإن سبقته فلا مهر، لا مهر لها، لا نصف ولا غيره. لماذا؟ قالوا: لأن الفرقة جاءت من قبلها، من قبلها، هي التي تسببت بالفرقة بدخولها في الإسلام، سواء كان زوجها كتابيا أو غير كتابي، لأن المرأة ما في فرق، لا تحل إلا للمسلم، المسلمة لا تحل إلا للمسلم. فإذا أسلمت بطل النكاح إذا كان قبل العقد، ولا حظ لها في المهر، لا نصفه ولا غيره. وإن سبقها فلها نصفه. إذا أسلم هو، ها، وطبعا هذا فإن سبقها هذا خاص بما إذا كانوا، ها، لا، من غير أهل الكتاب، لأنه إذا كانت كتابية أصلا زوجته ما يحتاج، ما يفرق بينهما الكلام. فإن سبقته هذا عام، سواء كان زوجها كتابيا أو غير كتابي، لأنه تحصل الفرقة. لكن فإن سبقها وكانت هي من غير أهل الكتاب، لأنه هنا قال: أو أحد الزوجين غير الكتابيين. واضح؟ وإن سبقها فلها نصفه. لماذا؟ الحمد لله، يكون الله صحيح. ها؟ لماذا لها نصف المهر؟ ها؟ لأن الفرقة من قبل الرجل، هو الذي تسبب بالفرقة بزواجه بإسلامه. واضح؟ فالمتسبب بالفرقة هو الذي يعني يتعلق به الحكم. فإن كانت هي المتسببة لا مهر لها، كما لو طلبت الطلاق، المسلمة طلبت الطلاق من زوجها قبل الدخول، ها، فلا مهر لها. وإن طلقها هو من قبله فلها نصف المهر. فكذلك في الإسلام، إذا أسلمت هي أصبحت هي المتسببة في انفساخ العقد فلا مهر لها، وإن أسلم هو أصبحت هو المتسبب فلا مهر له، فلها نصف المهر، فلها نصف المهر. هذا هو المذهب، وعليه أكثر الأصحاب. هناك رواية أخرى في المذهب، هناك رواية أخرى في المذهب، هي من حيث النظر أقرب إلى الصواب أو أقرب إلى الرجحان، وهو أن المتأخر بالإسلام، أن المتأخر بالإسلام، ها، هو الذي عليه، هو الذي يتعلق به الحكم، أو هو الذي يكون متضررا. فإذا أسلمت هي وتأخر هو في الإسلام فتستحق هي نصف المهر، لأنه هو الذي تأخر بالإسلام، فيكون عليه ويكون لها الأمر، لها نصف المهر. واضح؟ وإن أسلم هو وتأخرت هي في الإسلام فلا مهر لها، عكس المسألة الأولى. واضح؟ الأولى علقت بمسألة الذي أسلم هو المتسبب، والرواية الثانية علقت بماذا؟ المتأخر عن الإسلام هو المتسبب، المتأخر عن الإسلام هو المتسبب. واضح؟ هذه الرواية الأخرى قال عنها صاحب الإنصاف وهو الصواب، قال في استحقاق المرأة إذا أسلمت وتأخر الزوج قال هو الأولى، وقال في إسلام الرجل وتأخر المرأة قال وهو الصواب. فإذن الرواية الثانية من حيث النظر هي الأقرب، هي الأقرب، ولكن المذهب وعليه أكثر الأصحاب هو الرواية الأولى التي ذكرها المؤلف هنا، أن الذي أسلم هو المتسبب ويتعلق به الحكم. واضح الصورة يا إخوان؟ طيب نعم. وإن أسلم أحدهما بعد الدخول، وإن أسلم أحدهما من المقصود؟ غير الكتابيين، غير الكتابيين أو زوجة الكتابي، لأن زوجة الكتابي إذا أسلمت يكون زوجها حكمه يعني كبقية الكفار. إذن وإن أسلم أحدهما أي غير الكتابيين أو أسلمت زوجة الكتابي. نعم. وإن أسلم أحدهما بعد الدخول وقف الأمر على انقضاء العدة، وإن أسلم الآخر فيها دام النكاح، وإلا بان فسخه منذ أسلم الأول. نعم. هنا الحالة الثانية، الحالة الأولى إذا أسلم أحدهما أو أسلمت زوجة الكتاب قبل الدخول، قبل الدخول، فهنا بين الحكم، قال إن سبقته بطل، طبعا قبل الدخول بطل النكاح، فإن كانت هي السابقة بالإسلام فلا مهر لها، وإن كان هو السابق فلها نصف المهر، لأن المتسبب هو الذي دخل في الإسلام، والرواية الأخرى المتسبب هو الذي تأخر عن الدخول في الإسلام. طيب، لكن إذا كان إسلام أحدهما أو إسلام زوجة الكتاب كان بعد الدخول، يعني بعد استقرار المهر كاملا بعد الدخول، واضح؟ فما الحكم هنا؟ قال وقف الأمر على انقضاء العدة، يعني يتوقف انفساخ النكاح ها على إيش؟ على انقضاء العدة، على انقضاء العدة، بمجرد ما يسلم أحد الزوجين تبدأ العدة، تبدأ المرأة العدة. فإذا أسلمت زوجة الكتاب ابتدأت عدة، وإذا أسلم أحد الزوجين غير الكتابيين ابتدأت عدة، عدة المرأة، عدة الطلاق. واضح؟ ويوقف أمر انفساخ النكاح على العدة. قال وإن أسلم الآخر فيها أي في العدة، أسلم الآخر فيها أي في العدة دام النكاح، أي استمر النكاح ولم ينفصل، لم ينفسخ النكاح، وإلا أي وإلا يعني إن لم يسلم في أثناء العدة، انتهت العدة ولم يسلم أحدهما، ها بان فسخه أي منذ أسلم الأول، أي أصبح منذ إسلام الأول انفسخ، ما تحتاج إلى عدة جديدة. واضح؟ وإنما عدتها منذ انفساخ، منذ إسلام الأول. واضح الصورة؟ نمثل لها بمثال، الآن عندنا زوجة كتابي، اثنان من اليهود أو اثنان من النصارى، أسلمت الزوجة، فإذا أسلمت الزوجة قبل الدخول يبطل، ينفسخ العقد ومسألة المهر كما ذكرنا، وأما بعد الدخول فلا ينفسخ العقد، وإنما يوقف، يوقف على انتهاء العدة، على انقضاء العدة، ف فنقول تعتدين منذ أسلمتي. وهذا يحصل كثيرا في بلاد الغرب، كثيرا ما تسلم النساء تحت الكتابيين، فنقول تبتدئ عدتك منذ أسلمتي، تبتدئ عدة خلاص تبتعدين عنها الآن، فترة إيش؟ مثل فترة الطلاق. فإن أسلم في أثناء العدة زوجها دام النكاح، بقي النكاح، وإن لم يسلم حتى انتهت العدة، فبمجرد ما تنتهي العدة ينفسخ يبين فسخ النكاح منذ أسلمت، يصبح النكاح منفسخ منذ أسلمت. واضح؟ ولا تعتد عدة جديدة، هي نفس العدة تستمر، هي نفس العدة ما تحتاج إلى عدة جديدة، لأنه سينفسخ النكاح بانقضاء العدة. ما نقول لما انفسخ النكاح ابتدي عدة أخرى، لا، هي نفس العدة التي انقضت، هي نفس العدة التي انقضت. واضح؟ هذه المسألة، مسألة أن يوقف أو توقف المرأة أو أحد الزوجين غير الكتابيين إذا أسلم، توقف المرأة أو يوقف انفساخ النكاح على انقضاء العدة، مسألة خلافية، مسألة خلافية، ولكن الخلاف فيها يعني في مقابل ما نقل فيه الإجماع، يعني ليس الخلاف القائلين بالقول المخالف يعني كثر، ولذا نقل غير واحد الإجماع على هذه المسألة، على أن الزوجين غير الكتابيين أو زوجة الكتابي إذا أسلم أحدهما فإنه يوقف انفساخ النكاح على انقضاء العدة، فتبتدئ عدة منذ إسلامها أو منذ إسلامه غير الكتابيين. واضح؟ فإذا انتهت العدة جاز لها أن تتزوج، ولا يحق له الرجوع إليها إلا بعقد جديد، إذا أسلم هو، طبعا إذا أسلم هو بعد العدة لا يحق له الرجوع إليها إلا بعقد جديد. هذا معنى كلامهم، هذا القول هو عليه عامة أهل العلم، بل نقل ابن قدامة أنه لا خلاف في المسألة، ونقل كذلك ابن عبد البر أنه لم يخالف أحد في هذه المسألة إلا قول، إلا النخعي خالف جماعة العلماء في قول شاذ هو يقوله. وهذه المسألة يعني فيها عدة أقوال، وكلها روايات عن الإمام أحمد، فيها أربع روايات عن الإمام أحمد. الرواية الأولى هي هذه، وهي قول عامة أهل العلم أنها توقف على العدة، وهذه المسألة طلنا فيها، لأن الخلاف فيها أو الأقوال فيها يعني لها قوة، وإن كان المخالف يعني في مقابله جماعة العلماء أو أكثر أهل العلم، فأكثر أهل العلم على هذا. هناك قول يذهب إليه ابن حزم، وهو رواية عن الإمام أحمد، أنها تنفسخ مباشرة ولا ينتظر العدة، ينفسخ العقد مباشرة ولا تنتظر العدة، ولهم أدلتهم وتعليلاتهم بهذا. والرواية الثالثة عن الإمام أحمد توقف في المسألة. الرواية الرابعة نقلت رواية عن الإمام أحمد، واختارها شيخ الإسلام وابن القيم ونصروها بقوة، وهو أن المرأة إذا أسلمت الكتابية تحت الكتابي أو أسلم أحد الزوجين غير الكتابيين فإن المرأة تبقى تعتد، فإن المرأة تعتد ولا تتزوج في أثناء العدة لأنها معتدة، وبعد العدة لها الخيار، إما أن تتزوج إذا أحبت تتزوج غير زوجها هذا الذي انفسخ عقد نكاحها معه، أو تنتظره، فإذا انتظرته ولم تتزوج وأسلم ولو بعد سنين فإنه يرجع إليها بالنكاح الأول، بالنكاح الأول. ويحتجون لذلك بقصة بنت النبي صلى الله عليه وسلم زينب رضي الله عنها، حينما ردها النبي صلى الله عليه وسلم لزوجها أبي العاص ابن الربيع، وردها بعد سنوات، ردها بعد سنوات، واختلف في ذلك، قيل ست وقيل ثمان، وابن القيم يذهب إلى أن الذين قالوا أنها ست أن هذا وهم، بل بين إسلامها وإسلامه قريب من 18 سنة، 18 سنة، لأنها أسلمت أول البعثة، وهو ما أسلم إلا في بعد الحديبية، يعني بعد العام السادس، فقريب من 18 سنة تقريبا. قال ابن القيم: إلا أن يكون قصد من قال كما نقل عن ابن عباس، قصد من قال أنها 6 سنين، أن المقصود بين يعني إسلامه والهجرة، هجرة زينب، هجرة زينب 6 سنوات، يمكن ذلك، وهذا لعله هو المقصود يعني، وإلا زينب أسلمت قبل الهجرة. نعم. فالقصد من ذلك أن هذا الحديث صريح، ولكن الذين قالوا بأنها توقف على العدة ردوا على حديث زينب، حديث زينب صحيح أخرجه الإمام أحمد وأصحاب السنن وغيره، ردوا بأنه إما أن يكون هذا قبل كما ذكر ذلك ابن عبد البر، إما أن يكون ذلك قبل تحريم الكافر على المسلمة، أو تحريم المسلمة على الكافر، أو أن يكون ردها بنكاح جديد كما روي في بعض الأحاديث، وإن كان فيه ضعف، وإن كان فيه ضعف. والإمام أحمد احتج بحديث زينب، ولما قيل له ما يروى أنه ردها بنكاح جديد قال هذا لا يثبت، قال هذا لا يثبت. على كل حال، من حيث النظر والدليل حديث زينب قوي، ولكن الذي عليه أكثر العلماء أن المرأة المسلمة إذا أسلمت تحت زوج كتابي أو غير كتابي، أو الزوج أسلم وتحته امرأة كافرة من غير أهل الكتاب، ها، فإنها تعتد، وبعد العدة ينفسخ النكاح. فإن أراد الرجوع إليها بعد أن تسلم، أو أرادت هي الرجوع إليه بعد أن يسلم، ها، فإنهم يرجعون بعقد جديد، يرجعون بعقد جديد. نعم. وهذا لا شك هذا أحوط، وعليه عامة أهل العلم، نقل الإجماع فيه. نعم. وإن كان لا يصح الإجماع، لكنه لكثرة من قال به. نعم. كيف؟ لا، هو هي ما هي يقال لها اعتدي، لكن ما نحن ما لنا علاقة بها تعتد ولا تعدي، هي أصلا كافرة لا تعمل بحكم الإسلام، لكن هو لو رجع إليها في زمن عدتها، في زمن عدتها يعني أسلمت هي في زمن عدتها، ترجع إليه بنفس النكاح، واضح؟ لو أسلمت في زمن عدتها المقدر، لكن لو انتهت عدتها حاضت 3 حيض، ها، وأسلمت بعد ذلك، نقول ما ترجعين إليه إلا بعقد جديد. يقدر العدة طبعا، هي تسأل، يعني أمر بسيط، ما هو صعب يعني أن نعرف هل هي اعتدت أو لا اعتدت، والعدة سواء هي اعتبرتها عدة أو لا، نحن نعتبرها عدة، لكن هي اعتبرتها عدة ولم تعتبرها، هذا شيء راجع لها، هي أصلا كافرة، لكن نحن في حكمه، في حكمنا للمسلم هذا نعاملها على أنها عدة، 3 حيض نعاملها على أنها عدة. نعم. واضح المسألة والخلاف فيها؟ نعم. ها؟ أي دليل المذهب؟ أولا بالنسبة لحديث زينب قالوا يعني إنها ردت بنكاح جديد كرد على الحديث، وإن كان حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم ردها بالنكاح الأول، والإمام أحمد احتج بهذا الحديث، بهذه الرواية، حديث ابن عباس أن ردها بالنكاح الأول، يعني ما جدد لها نكاح، وضعف الرواية أو الدليل أو الحديث الذي قيل فيه أنه ردها بنكاح جديد، وهم احتجوا بالقصص الواردة في هذا، مثل قصة صفوان بن أمية رضي الله عنه أنه أسلم بعد إسلام زوجته، سبقته زوجته بشهر، فأسلمت هو لم يسلم إلا بعدها بشهر، وأيضا أبو سفيان مع زوجته هند بنت عتبة اختلف إسلامهما إلى آخره، فلم يعني، وقالوا إنه كله في وقت قصير، فعامة أهل العلم اعتبروا هذا الوقت في زمن العدة. نعم. وإلا ليس هناك نص صريح، وذلك نقل ابن القيم وغيره كشيخ الإسلام أنه لا يعرف في دليل صحيح أن اعتبار مدة العدة في صحة أو بقاء النكاح بين بين الرجل وزوجته إذا أسلم أحدهما؟ قال لا، لا يعرف في حديث صحيح، إنما أخذوا ذلك من الوقائع فقط. نعم. وإن كفر أو أحدهما بعد الدخول وقف الأمر على انقضاء العدة وقبله بطل. نعم، إذا كفر مسلمان، زوجان مسلمان كفرا جميعا، ارتدا عن الإسلام، كفرا يعني ارتدا عن الإسلام جميعا في وقت واحد، أو أحدهما ارتد والآخر بقي على إسلامه، قال فإن كان بعد الدخول كما قلنا سابقا وقف الأمر على انقضاء العدة، يوقف الأمر على انقضاء العدة، فإن رجع تاب أحد الذي كفر أو تاب جميعا ها رجع إلى الإسلام، عفوا بقي نكاحهما، وإن انتهت العدة ولم يتوب الذي ارتد أو لم يتوب إذا كان جميعا ارتد بطل نكاحهما، انفسخ النكاح وكان ثابتا انفساخه من حين حصول الكفر. أما قبله وقال وقبله بطل، قبله قبل ماذا؟ قبل الدخول يبطل، بمجرد ما تكفر المرأة أو يكفر الرجل أو يكفر جميعا يبطل النكاح بينهما، يبطل النكاح بينهما. لماذا؟ لاختلاف الدين. طبعا هذه المسألة مسألة مشكلة إذا كفر جميعا، أما إذا كفر أحدهما فالأمر واضح، اختلاف الدين ظاهر، لكن إذا ارتد جميعا ذهب بعض الفقهاء كأبي حنيفة استحسانا قالوا إلى أنه ما يبطل نكاحهما إذا ارتد جميعا، إذا ارتد جميعا في وقت واحد يعني. لماذا؟ لأنه قال ما اختلف الدين هنا، ما اختلف الدين هنا، واضح. لكن المذهب وهو مذهب يعني أكثر الفقهاء على أنه لا يقرون على الدين الذي انتقلوا إليه، لا يقرون، فيعتبر هذا من اختلاف الدين، من اختلاف الدين بينهم، وليس هناك تعليل الحقيقة مقنع للأصحاب في هذه المسألة، ليس هناك دليل مقنع، وإلا الحقيقة من حيث النظر إذا ارتدا جميعا في وقت واحد فإنهما يبقيان على نكاحهما لأنه ما اختلف الدين هنا في هذه الحالة. نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب الصداق. الصداق هذا اسم لما يدفعه الرجل للمرأة عند عقد النكاح، وله عدة أسماء، قيل له 9 أسماء: الصداق والصدقة أو الصدقة والنحلة والمهر إلى آخره، فله عدة أسماء. نعم. يسن تخفيفه وتسميته في العقد من 400 درهم إلى 500. نعم، قال يسن تخفيفه، أي من السنة تخفيفه، ويحتج لذلك بحديث عائشة الذي أخرجه ابن أبي شيبة وغيره، قولها أو قوله صلى الله عليه وسلم: أعظم النساء بركة أيسرهن مؤونة، أيسرهن مؤونة يعني مهورا، فيسن تخفيفه من هذا الأثر، وأيضا من فعله صلى الله عليه وسلم، حيث روي عنه عليه الصلاة والسلام كما عند أحمد وأصحاب السنن أنه كان يزوج بناته 400 درهم، وتزوج نساءه على 500 درهم كما في مسلم عن عائشة، فهذا دليل على يسر المهر منه صلى الله عليه وسلم سواء في حق بناته أو في حق نسائه. أيضا ويسن تسميته في العقد حتى لا يحصل الخصومة والخلاف بين الناس، تسن تسميته، معنى ذلك أنه لا يجب تسميته في العقد، لا يلزم أن يقول زوجتك ابنتي على مهر وقدره كذا وكذا، لو قال زوجتك ابنتي وقال هذا قبلت ولم يسمى المهر بينهما ها لماذا؟ لا إشكال في ذلك، الجهل بالمهر هنا، لأنه إذا اتفق على مهر من دون خلاف فالحمد لله، وإن لم يتفق فلها مهر المثل، لها مهر المثل. نعم. والتسمية هنا تسمية المهر أيا كان نوعه، أيا كان نوعه، سواء كان نقدا أو عرضا من الأعراض ها فإنه كله تسن تسميته، فيقول زوجتك على مهر وقدره مثلا 500 درهم، أو قال زوجتك على مهر على ناقة أو على جمل أو على بيت أو على حديقة أو على مزرعة أو سيارة أو أي شيء. نعم. وكل ما صح ثمنا أو أجرة صح مهرا وإن قل. المهر إما أن يكون مالا وإما أن يكون منفعة، إما أن يكون مال وإما أن يكون منفعة. المال عبر عنه بقوله وكل ما صح ثمنا أو أجرة، يعني أي مال يصح أن يكون ثمنا للأشياء في البيع والشراء أو أجرة على في باب الإجارة فإنه يصح مهرا. هذا المال قد يكون نقدا وقد يكون بضائع وقد يكون بهائم، هذا مال يصح أن يكون ثمنا. أنت حينما تريد تشتري شيء تشتريه إما بنقد أو بأعراض، عرض من الأعراض كالثياب والأثاث وبهيمة الأنعام ونحو ذلك، أو إذا أردت أن تستأجر شيء أو تستأجر عاملا أو تستأجر بيتا تدفع في مقابل الأجرة إيش؟ مال، إما أن يكون هذا المال نقدا أو عرض من الأعراض. فإذا كل شيء صح في باب البيع أو في باب الإجارة صح ثمنا في باب البيع أو أجرة في باب الإجارة يصح أن يكون إيش؟ يصح أن يكون مهرا. مفهومه أن ما لا يصح أن يكون ثمنا كالأمور المحرمة ولا يصح أن يكون أجرة لا يصح أن يكون مهرا، هذا معنى قوله وكل ما صح ثمنا أو أجرة صح مهرا وإن قل. وإن قل هنا عبارة وإن قل إشارة إلى إيش؟ إلى الخلاف، وهو خلاف ضعيف، أنه لأن بعض الفقهاء يعني قال لا يصح أن يكون أقل من 10 دراهم، ولكن المذهب أنه يصح ولو كان قليلا لعموم قوله صلى الله عليه وسلم التمس ولو خاتما من حديد، وقوله تعالى فآتوهن أجورهن، فالأجر مطلق ما حدد في القرآن، وآتوا النساء صدقاتهن، الصدقة مطلق مهر مطلق لم يحدد قليله وكثيره. نعم يا أحمد. ها اي هذا يعني العلماء اختلفوا فيه، والمذهب على انه شرط، يعني انه بمعنى انه لا يجوز ان يسقط المهر، الولي لا يجوز له أن يسقط المهر، لا بد من مهر ولو كان قليلا، لا بد منه في عقد النكاح ولو كان قليلا، فلا يحق للولي أن يسقط المهر، واضح؟ لكن المرأة يحق لها تسقط مهرها؟ يحق ذلك لها لأنه حق لها. فإذا قال زوجتك ابنتي على مهر وقدره 1000 درهم، الآن استحقت 1000 درهم وتزوجت، واضح؟ فإذا قال الزوج قبلت خلاص استحقت المهر وأصبح للزوجة في ذمة الرجل 1000 درهم، فإذا قالت المرأة تنازلت عن هذا المهر يحق لها ولا ما يحق؟ يحق لها ذلك. لكن لو قال الولي زوجتك ابنتي بلا مهر هكذا خذها عطية مني من دون مهر، ما يصح ذلك، لا بد لها من مهر، واضح؟ نعم. وإن أصدقها تعليم قرآن لم يصح بل فقه وأدب وشعر مباح معلوم. قال وإن أصدقها تعليم قرآن لم يصح، هنا في الأول قال كل ما صح ثمنا أو أجرة، كل ما صح ثمنا أو أجرة، كل ما صح ثمنا يعني أن يعطى ثمن للأشياء من نقد أو غيره، أو أجرة لعمل، أي شيء يعطى أجرة يصح أن يكون مهرا. وكذا المنفعة، وهذا هو النوع الثاني من المهر، أن يكون منفعة، أن يكون المهر نفسه منفعة، منفعة تعليم علم. لكن المذهب قالوا وإن أصدقها تعليم قرآن لم يصح، مع أنه تعرفون حديث سهل بن سعد في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال زوجتكها بما معك من القرآن، يعني أن يعلمها القرآن بما معك من القرآن. فكيف هنا قال تعليم وإن أصدقها تعليم القرآن لم يصح؟ الأصحاب أو المذهب في هذه المسألة لهم روايتان، لهم روايتان، هذه هي الرواية الأولى، ويحتجون لذلك بأنه جاءت رواية أنه قال ولا يحل لأحد بعدك، اللي هو هذا الصداق اللي هو تعليم القرآن، احتجوا بهذا، ولكن هذه الرواية ضعيفة ولا تصح، هذه الرواية ضعيفة ولا تصح. نعم. والرواية الأخرى أنه يصح أن يتزوجها على مهر هو تعليم القرآن، هو تعليم القرآن، لأن تعليم القرآن منفعة كسائر المنافع، يصح أن تكون مهرا كتعليم صنعة وتعليم كتابة وعلم. وهذه هي الرواية الأخرى في المذهب، وهي من حيث الدليل أصح، من حيث الدليل أصح. وقالوا أيضا، احتجوا بأن أبضاع النساء لا تكون إلا في مقابل مال أو منفعة، ما يشبه المال وهو المنفعة، ولا يكون بتعليم قرآن، لأن تعليم القرآن ليس مالا، ليس مالا. وحجتهم هذه كرروها في، أو تعليلهم هذا كرروه في أكثر من موضع. ففي مقابل هذه المسألة تعليم القرآن قالوا لا يصح تعليم القرآن يكون مهرا، لأن الله قال فابتغوا بأموالكم محصنين غير مسافحين، فابتغوا بأموالكم، يعني زواجكم بالمال في مقابل بضع المرأة، وتعليم القرآن ليس كذلك. وأيضا احتجوا بالرواية هذه، وقلنا هذه الرواية لا تصح، وقلنا الراجح وهو الرواية الأخرى في المذهب أن تعليم القرآن كتعليم الفقه وتعليم بقية العلوم، وهو من المنافع التي يصح أن يكون مهرا. والدليل عليه حديث سهل بن سعد في الصحيحين، لما زوج النبي صلى الله عليه وسلم الرجل الذي لم يجد خاتما من حديد زوجه على ما معه من القرآن، على ما معه من القرآن. قال بل فقه، أي بل يصح أن يكون المهر تعليم فقه وأدب، يعني أدب العرب، ما يروى عن العرب من أشعار وقصص وغير ذلك، وشعر مباح، لأن الشعر منه ما هو مباح ومنه ما هو محرم، فتعليم الشعر المحرم لا يجوز أن يكون مهرا، لأنه قال كل ما صح ثمنا أو أجرة، هذا لا يصح الأجرة عليه، والمحرمات لا تصح ثمنا. وشعر مباح معلوم، لا بد أن يكون معلوم، يقول زوجتك على تعليمها كتاب الطهارة من الفقه مثلا، أو على تعليمها الكتابة، أو على تعليمها القراءة، أو على تعليمها مثلا 1000 بيت من أشعار العرب المباحة، لا بد أن يكون معلوم، تكون معلومة المنفعة التي جعلت مهرا، أو على تعليمها القرآن، على الرواية الأخرى الصحيحة، على تعليمها القرآن إما كاملا أو على تعليمها سورة كذا وكذا، لا بد أن يكون شيئا معلوما. نعم. وإن أصدقها طراق وضرتها لم يصح ولها مهر مثلها. ثم المسألة الأخرى، قال وإن أصدقها طلاق ضرتها لم يصح. سؤال المرأة طلاق ضرتها هذا نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم، وأيضا قالوا في هذا إن سؤال المرأة ليس مالا، لا تنتفع به، ليس مالا، والله عز وجل قال فابتغوا بأموالكم، أي في حال الزواج، وهذا ليس مالا، واضح. وأيضا لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن تسأل المرأة طلاق أختها. ذكر الأصحاب حديثا أو نص في المسألة، لكن هذا الحديث لا يصح، أخرجه أحمد وغيره، لكنه لا يصح، وهو نهي النبي صلى الله عليه وسلم أن يتزوج الرجل امرأة بطلاق الأخرى، ولكن هذا الحديث لا يصح، لكن ذكره يعني بعض الأصحاب في شروحهم. لم يصح. طيب إذا ما صح فما الذي يكون؟ يكون لها مهر مثلها، لأنه دائما إذا ما صح المهر فلها مهر المثل، أو إذا اختلفوا في المهر ولم يثبت ولم يكن هناك بينة فلها مهر المثل. نعم قال ومتى بطل المسمى وجب مهر المثل. نعم ومتى هذه قاعدة، ومتى بطل المسمى بينهما، يعني لو قال زوجتك ابنتي على 10 جرار من الخمر أو على أن تعلمها الغناء أو على أن تفعل كذا من الأعمال المحرمة، فهذا مهر مسمى الآن لكنه إيش باطل. فمتى بطل المسمى في العقد، ما الذي يكون واجبا بينهما عند الخلاف؟ قال وجب مهر المثل، وجب ما يقوم، ما يقول أنا والله زوجتك ابنتي على مهر كذا من الخمر نقيم كم قيمة الخمر، لا لا قيمة له، واضح؟ وإنما ينتقلون إلى مهر المثل، ينتقلون إلى مهر المثل. أيوة كيف؟ أي نعم، لأنه طلبت أمرا لا حق لها فيه، يعني هو يعني ليس من الأمور المباحة لها أن تطلبه، يصححه كشرط لكنه لا يعتبر أنه يصح أن يكون مهرا، هذا لا يكون مهرا، لا ينسى فيه منفعة، واضح؟ يعني الآن الشرط قد يصح شرطا لكنه لا يكون في مقابل منفعة، في مقابل أن يكون مهرا ليس له قيمة ومهر. الآن هنا قال الذي يصح ما صح أجرة أو ما صح ثمنا ها أو منفعة مباحة، هذه ليس في لا يدخل في هذا المعاني، ليس لها قيمة الطلاق هذا، كأنه قال تزوجك من غير مهر، واضح؟ لا ما في منفعة، هي حقيقة ما في مقابلها، ما فيها إضرار بالآخر، اشترطته لكن هم صححوه على القول، طبعا هو على خلاف الراجح لكن هم صححوه كشرط لكنه لا يعتبرونه منفعة تقابلها مال بحيث يكون مهرا، واضح؟ لم يقدم لها شيئا، نظروه نعم أنه مجرد شرط يصح لها فيه مصلحة لكنه ليس منفعة مقابلة بمال، أي ليس هو في ذات مال يقابل بمال كتعليم علم مثلا يمكن أن يكون له أجرة عليه أو شيء من ذلك، ما استفادت منه بشيء، إنما هو إضرار بالآخر. نعم وهذا يعني من الإشكالات أنك تصححه شرطا ثم تمنعه هنا، وهذا ما يقوي القول بأنه لا يصح أصلا شرط، هو من الشروط الباطلة. لا متى بطل المسمى، يعني المهر الذي سمي في العقد ذكر في العقد متى بطل، أيا كان سبب بطلانه، سواء كان سبب بطلانه أنه هو في ذاته محرم ها أو كان سبب بطلانه أي شيء كان، مثل لو قال طلاق ضرته هذا ليس بمحرم على المذهب، يرون أنه شرط مباح مثلا لكنه باطل ما يصح لأنه ليس له قيمة ولا يعتبر به وليس له أجرة على عمل معين ولا هو منفعة على عمل معين بحيث يكون مهرا فهو بطل، هم لا يرونه محرما على المذهب ولذلك صححه شرطا، لكنه المقصود متى بطل المسمى، يعني هذا الذي سمي في العقد أيا كان بطلانه متى ما بطل، يعني لم يصح أن يكون مهرا انتقل إلى مهر المثل. نقف عند هذا والله أعلم، صلى الله عليه وسلم.